وإني قالت هو من عند الله وكفى لها زكريا كلما دخل عليها زكريا هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك إنك سميع الدعاء فما وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين Thank you. Mm-hmm. فباك على نسائك